مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. ولا شي أمور باش العلاج مابقاش غادي كيتعاود. دابا انتي كنتي كتعاجي في فرنسا صح؟ شنو قال في فرنسا؟ فرنسا ما هضرش هادشي هاد الفرنسا قال انا يهودي صافي. يعني كان يشتري غير الماسونية فقط. فرنسا قال انا ما نتكلمش بالمره عند الاخوه في فرنسا. وفي المغرب بقى على الشحال ما كيدا كل نهار كل نهار كان ما كيبغيش كيدير هكا كيقول لي هكا بقى شحال شحال شحال شحال شحال عاد باش نقول ودابا شحال درنا ديال الوقت دابا؟ سبحان الله درنا شحال قسمين تكلم ولا ما تكلمش الامور راه ساهله خاص غير العقل غير بشويه هذا يحيد يحيد هذا راس ضعيف ماشي قوي. اسمعني اسمعني غمضي عينك انتي غمضي عينك وخلي يدك تما دير يدك. اسمعني مزيان انت كتفهم مزيان العربيه كيفهموا كل اللغات كتسمعني عطاكم الله القوه باش تفهموا سبحان الله لكن جعلتموه في طريق الشر. كم سنه وانت فيها؟ شحال من عام انت فيها؟ كم سنه وانت فيها؟ شحال من عام؟ تكلم كم سنة وانت فيها؟ ما تخافش انا نتعاون معك على الخير. كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ ما تبكيش ما غاديش نظلمك. اسمع ما تعذبش الا كنتي اسمع لبغيتي الخير ما غاديش تعذب. شحال من عام انت فيها؟ طيب شحال من عام انت فيها؟ كم سنة انت فيها؟ كم سنة انت فيها؟ خمسة ها؟ سبعة خمسة تسعود عشرة ما غاديش نفهم. شحال من عام انت فيها؟ 15. هذا هو العدد. اذا 15 سنة وانت فيها. باش دخلتي؟ باش؟ باش دخلتي؟ باش دخلتي؟ 15 سنة باش دخلتي؟ شنو السبب؟ علاش دخلتي؟ علاش دخلتي؟ با ها؟ با كيفاش با؟ با ما با؟ شنو با؟ با الأب ديالك؟ با مالو؟ با ما الأب ديالك؟ با هيا هيا نعيد. دخلتها 15 سنة عرفناها سجناها. لماذا دخلت؟ لماذا دخلت؟ لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف. لماذا دخلت؟ علاش دخلتي؟ علاش دخلتي؟ علاش دخلتي؟ سيفتون. شكون سيفتك؟ باك سيفتك. لماذا؟ لماذا؟ خليك مزيان معايا خليك مزيان معايا فهمتي؟ الضغط ما غينفعكش وحتوح ما غينفعك والشيطان ما غينفعكش اللي كتخليها في الصلاة ترفع رمز الشيطان وفي الوضوء ترمز الشيطان ما غينفعك الشيطان وما غينفعكش الأب ديالك الآن فهمتي؟ إذا تكلم معايا دخلتي 15 سنة كان عمرها 19 شهر ربع سنين يعني عندها 19 سنة عندها 19 طيب دخلتي 15 سنة كان عمرها 4 سنين وتقول ان الاب تاعك الجني او الشيطان هو اللي سيف تكسلك صح؟ علاش؟ جاوب ولا لا؟ جاوب ولا لا؟ تموت؟ علاش سيف تكبر؟ علاش سيف تكبر؟ انا كنقول لك باللي في احسن على سيف تكبر. ما تقدرش تقول لي ما تقدرش تقول لي؟ تقول لا تقول تقدر لا تقدر لا تقدر ولا ما تقدرش؟ مزيان بزاف يلاه تكلم علاش سيفتك في الباك؟ علاش سيفتك في الباك؟ علاش سيفتك؟ تكلم ولا لا؟ ما غينفعكش الباك؟ لن ينفعك والدك ولا ينفعك الشيطان لن ينفعك احد هيا قل اعتذر دخلتي 15 سنة كان عمرك ها؟ تكلم بالعربية. ها؟ أوف. لماذا دخل؟ تكلم بالعربية. طيب تكلم. لماذا أرسلك والدك؟ سحر. ها؟ بسحر. سحر لماذا؟ أرسلك والدك بسحر. بسحر. تكلم. أجب. أرسلك والدك بسحر. أيه. بسحر صح. لا تخاف. ما تخافش. عالية. أيه. أمر صحيح. أيه. يديك. بص. أيه. صح. يا بسم الله. شو قالوا؟ كيموت. لماذا دخلت؟ لا ما أنت. ها؟ ما أعرفش. أنا ما أعرفش. هم اللي عارفين. هم اللي عارفين. مش الصوت. شو تعمل لي؟ شو خلك عمل لي؟ طيب شو الصوت؟ شو خلك عمل لي؟ انزطيها. انعذبها. سطيها وتعذبها. سطيه وتعذبها. خلاص. جلس. نجلس. نجلس. نو. سطيه ونعذبها. سطيه ونعذبها. اوكي.